بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وصف الإلهين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى، وقيل إن اثنين مفعول أول وإلهين مفعول ثان، فلا يكون في الكلام تأكيد. لا تتخذ اثنين إلهين، فيكون كعطف البيان. لا تتخذ إلهين اثنين، إنما هو إله واحد سبحانه، فإياي فارهبون. خرج من الغيبة إلى التكلم، لأن الغائب هو المتكلم، وإياي مفعول بفعل مضمر، ولا يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله وهو فارهبوا إياي، فإياي فارهبوا، إياي فارهبون. وله الدين واصبا، أي واجبا وثابتا، وقيل دائما، وانتصابه على الحال من الدين. وله الدين دائما سبحانه. أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله. يحتمل أن تكون الواو للاستئناف أو للحال. أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله، حال كونكم ما بكم من نعمة فمن الله. فيكون الكلام متصلا بما قبله، أي كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمة فمنه وحده. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم. اللام لام الأمر على وجه التهديد، لقوله بعدها: فتمتعوا فسوف تعلمون. فعلى هذا يبتدأ بها، يعني يوقف إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم. وقيل هي لام العاقبة، فعلى هذا توصل بما قبلها، لأنها في الأصل لام كي، يعني إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. وذلك بعيد في المعنى، والكفر هنا يحتمل أن يريد به كفر النعم، لقوله بما آتيناهم، ليكفروا بما آتيناهم، أو كفر الجحود والشرك، لقوله بربهم يشركون. فتمتعوا يريد التمتع في الدنيا، وذلك أمر على وجه التهديد. إذن هذه الآية تذكر حال كثير من بني آدم عندما يمسهم الضر يرجعون إلى الله ويجأرون إليه، يرفعون أصواتهم بالاستغاثة والتضرع والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله تعالى. ثم إذا كشف الضر، بعض هؤلاء الذين دعوا الله تعالى رجعوا إلى ما كانوا فيه من شرك ومن عدم طاعة ومن فسق ونحو ذلك، فيأتيهم التهديد ليكفروا بما آتيناهم، يعني بما آتيناهم من النعم التي منها كشف الضر، ومنها صرف الأذى، ومنها استجابة الدعاء. فتمتعوا فيما أنعم الله عليكم من كشف ضره، فستعلمون يوم القيامة عاقبة فعلكم. فهذا التحريض، بعض الناس يبكي بالتحريض أو يدعو الله تعالى بالتحريض أو يعني يتجه إلى الله تعالى بالتحريض. ما معنى التحريض؟ يوجد في الكهرباء شيء يسمى التحريض، إذا اقترب من سلك الكهرباء مغناطيس أو نحوه فيصير طاقة، فيمكن لهذه هذا المصباح أن يضيء، هذا أضيء تحريضا ولم يضاء بالتيار الكهربائي، يعني لا يوجد فيه تيار كهربائي إنما جاءه تيار من الخارج. كذلك بعض الناس لا يوجد في قلوبهم ولا في نفوسهم كهرباء التوبة أو كهرباء الرجوع إلى الله أو كهرباء الإنابة إلى الله، إنما يأتي من البيئة المحيطة، فإذا كان المحيط يدعو الله يدعو الله معهم، إن كان يجأر إلى الله يجأر إلى الله معهم، إن حصل بكاء يبكي معهم. لذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا فاضت عيناه من ذكر الله في خلوته. أما أحيانا يحصل في المساجد أن يبكي الإمام فيبكي الناس ببكائه، أو يبكي أحد الناس فيبكي من بجواره، هذا تحريض، لو لم يبكي هذا الإمام أو لم يبكي من حوله ما حصلت هذه الحالة، فهذه حالة طارئة وليست منبعثة من داخل الإنسان. فالمقصود أن يكون توحيد الله جل جلاله أمرا ثابتا قلبيا لا يتزحزح، وليس مجرد نغمة يقولها الإنسان مع الناس. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، الضمير في يجعلون لكفار العرب، فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من ذبائحهم وغيرها. والمراد بقوله لما لا يعلمون الأصنام، والضمير في لا يعلمون للكفار، أي لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة، يعني ويجعل الكفار لما لا يعلم الكفار ربوبيته نصيبا من الذبائح والقرابين. هذا تفسير. وقيل الضمير في لا يعلمون للأصنام، ويجعل الكفار لما لا يعلم من الأصنام نصيبا من ذبائحهم وقرابينهم، أي الأشياء غير عالمة، وهذا بعيد. ويجعلون لله البنات سبحانه، إشارة إلى قوله أو إشارة إلى قول الكفار إن الملائكة بنات الله، ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله سبحانه ولهم ما يشتهون، المعنى أنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون، يعني بذلك الذكور من الأولاد، وقالوا اتخذ الله ملائكة إناثا، يعني نسبوا الملائكة إلى الله تعالى وهن إناث، ويجعلون لأنفسهم الأولاد ويستكبرون عن تربية الأنثى أو عن تربية البنات. لذلك سيذكر سبحانه أنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأما الإعراب فيجوز أن يكون ما يشتهون مبتدأ وخبره المجرور قبله، ما يشتهون لهم، وأن يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، وأن يكون معطوفا على البنات على أن هذا يمنعه البصريون لأنه من باب ضربتني من باب ضربتني، وكان يلزم عندهم أن يقال لأنفسهم ضربت نفسي، فيجعلون لأنفسهم ولهم ما يشتهون ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، إخبار عن حال العرب في كراهتهم للبنات. وظل وجهه هنا يحتمل أن تكون على بابها، يعني بقي وجهه، أو بمعنى صار. والسواد عبارة عن العبوس والغم، وقد يكون معه سواد حقيقة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، يعني إذا قيل له إن زوجتك ولدت أنثى اسود وجهه وصار كظيما. كظيم ذكر في يوسف. نعم، إذا يميل بدون أن يترتب عليه نتيجة عملية هذا لا تكليف فيه. إيه، لكن إذا يترتب عليه نتيجة، مثلا بعض الناس إذا زوجته ولدت بأنثى يغضب، أو يتكلم بكلام لماذا ولدت أنثى، وأمه ربما تغضب خاصة إذا كان بكرا، هذا أو أول الأولاد. بعض النساء العجائز إذا جاء كنتها جاءت بأنثى يعني تغضب. فهناك أبيات نسيتها، ما لأبي عمرو لا يأتينا أغضبان أن نلد البنين، يعني أن لا نلد البنين كذا، وإنما كذا ما يعطينا. من يعرف هذه الأبيات؟ المهم أن أم عمرو تعتذر، أن أبو عمرو هو المسؤول عن الذكر والأنثى ليس المرأة، ماء الرجل هو الذي فيه المذكر وفيه المؤنث. ما لأبي عمرو لا يأتينا غضبان أن نلد البنين. أو مثلا إذا جاءه ولد يعتني به ويأتيه باللباس ويأتيه بالأشياء ويجعل الحلوى ويجعل الأفراح ويستقبل الناس، إذا جاءت أنثى مثلا يخفي الأمر عن الناس ولا يبتهج ولا كذا، هذا غير جائز. يتوارى من القوم، أي يستخفي من أجل سوء ما بشر به، يعني حتى لا يسأله من يراه ماذا أتت زوجتك، حتى لا يسأل هذا السؤال. إذا رأى أحدا يعرفه يتوارى، يهرب، يدخل في زقاق آخر. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. المعنى يدبر وينظر، هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل لها، أو يدفنها في التراب حية وهي الموؤودة. وهذا معنى يدسه في التراب. نسأل الله تعالى السلامة من هذه الجاهلية، هذا من أشد الجاهليات. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا الرجل الجاهلي تأتيه البنت من الحلال فيدسها في التراب، الجاهل المعاصر تأتيه البنت من الحرام فيضعها في قارعة الطريق. من أشد جرما؟ هذا جاءته من حلال ووضعها في التراب، والثاني جاءته من حرام ووضعها في الزقاق. يعني من وضعها في التراب فيه نوع رحمة لأنها ستموت بعد دقيقة. إيه، هذه البنت التي وأدها أتت من زواج لكن وضعها في التراب. هذا الجاهل المعاصر تأتيه البنت من الحرام فيتركها في الزقاق، من أشنع؟ كلاهما أشنع من بعض، لكن نقول هذا حتى لا يفتخر الجاهليون المعاصرون أنهم أصحاب مدنية ورقي. الجاهلية القديمة فيها رحمة أن هذه البنت تموت بعد دقيقة، أما هذه البنت التي تكون في الزقاق كيف ستعيش؟ إلى متى ستبقى في الزقاق حتى يأتي أحد الناس فيأخذها؟ وإذا أتى أحد الناس فأخذها أين ستعيش؟ تعيش في بيته أم يضعها في مكان سيء أو كذا أو كذا إلى آخره، مما نسمع قصص كثيرة من المآسي عن أطفال أو أولاد ولدوا لا يعرفون آباءهم ولا يعرفون أمهاتهم ويعيشون في المجتمع فيكبرون لا يعرفون أبا ولا أما، ينشأون في أماكن خاصة للأولاد اللقطاء فيخرجون في حقد على المجتمع كله، يحقدون على كل المجتمع. لذلك ذاك جاهلية وهذا جاهلية أخرى. نسأل الله تعالى السلامة من الجهل ومن الجاهلية. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي صفة السوء من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين، وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني لو يعاقبهم في الدنيا بظلمهم أي بكفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها على الأرض، الضمير للأرض، من دابة، يعني بني آدم وغيرهم. وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم، وقد ورد ذلك في الأثر، وقيل يعني بني آدم خاصة. فبعض الناس نسأل الله تعالى أن يسلم قلوبنا من الزيغ، يظنون أن الأقدار فيها ظلم، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم كما يريد هؤلاء الناس يسألون عن العدل وأين العدل. قدمنا مرارا أن الله تعالى مالك الملك، والظلم هو وضع الشيء في غير محله، فرب العالمين لما يتصرف في ملكه بقضائه وقدره وخلقه وأمره لا يضع شيئا في غير محله، كل الأشياء في ملكه، كل تصرفاته عز وجل في محلها، فلا يتصور ظلم هنا. لكن بني آدم يزين الأشياء بميزانه الضيق الذي هو الميزان الآدمي، فيظن أن الظلم محصور بظلم الناس بعضهم بعضا، وينسى بني آدم أو ابن آدم ينسى ظلم نفسه لنفسه. بنو آدم يظلم بعضهم بعضا، لكن أيضا هذا الإنسان ألا يظلم نفسه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم العظيم لو أراد الله تعالى أن يقتص من كل ظالم في الحياة الدنيا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون، يعني البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أن بدل من الكذب، والحسنى هنا قيل هي الجنة وقيل هي ذكور الأولاد. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. هنا في قراءة نافع مفرطون بكسر الراء والتخفيف من الإفراط، أي متجاوزون الحد في المعاصي، وبفتح الراء والتخفيف وأنهم مفرطون من الفرق، أي معجلون إلى النار، وبكسر الراء والتشديد مفرطون من التفريط. إذن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون، مفرطون، ثلاث قراءات. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم. فهو وليهم اليوم، يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة. ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، معطوفان على موضع لتبين، وانتصبا على أنهما مفعول من أجلهما، أي لأجل البيان والهدى والرحمة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وهذا على المعنى الحقيقي ما يكون من إحياء الأرض بالأمطار، فتكون الأرض جرداء لا نبات فيها، فينزل المطر فإذا بها تخضر ويخرج منها العشب والزروع. ومنه معنى مجازي، أن الله تعالى ينزل هدايته على القلوب القاسية فيحيى القلب بعد موته، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم، في قراءة نافع نسقيكم بفتح النون وضمها، قراءة حفص، لغتان، يقال سقى وأسقى، مما في بطونه الضمير للأنعام، وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق، أو لأنه اسم جنس، وإذا أنث فهو جمع نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. الفرث هو ما في الكرش من القذر، والمعنى أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفانه. الطعام بعدما ينضغ في المعدة يأتي إلى الأمعاء، هذه الأمعاء يوجد فيها أشياء تمتص الغذاء من هذا السائل الذي خرج من المعدة، فتدخل هذه الأغذية تدخل إلى الدم، الدم يوصلها إلى أعضاء الجسم المختلفة، إلى هنا وإلى هنا، إلى العين وإلى الأذن وإلى الدماغ وإلى القلب وإلى كذا في دورته. فبالجملة الدم يذهب إلى مكان صناعة اللبن، صناعة الحليب، فمن بين فرث ودم يخرج لبن صاف سائغا للشاربين. ومع ذلك فلا يغيران له، يعني الفرث والدم لا يغيران للبن لونا ولا طعما ولا رائحة. ومن في قوله مما في بطونه للتبعير، وفي قوله من بين فرث لابتداء الغاية، يعني يخرج من الفرث فيكون دما ثم يكون لبنا سائغا للشاربين، يعني سهلا للشرب، حتى قيل لم يغص أحد قط باللبن، اللبن يعني هو الحليب، ما يقال الحليب هو اللبن. ومن ثمرات النخيل والأعناب، المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب، أي من عصيرها، ويدل عليه نسقيكم الأول. أو يكون من ثمرات معطوفا على مما في بطونها، من بين فرث ودم لبنا ومن ثمرات النخيل. أو يتعلق من ثمرات بتتخذون، ومن ثمرات النخيل تتخذون سكرا. وكرر منه توكيدا، تتخذون منه سكرا، ومن ثمرات تتخذون منه. أو يكون تتخذون صفة لمحذوف تقديره شيئا تتخذون منه سكرا. سكرا يعني الخمر، ونزل ذلك قبل تحريمها، فهي منسوخة بالتحريم. وقيل إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر، ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخة. وقيل إن هذه أول الإشارات إلى كراهة الخمر، لأنه عطف بعد ذلك على السكر، قال ورزقا حسنا. إذن هذا السكر رزق لكنه ليس بحسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذا إشارة إلى سوء الخمر. وقيل السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرب، والرزق الحسن العنب والتمر والزبيب. الرب يعني الدبس، ما يسمى دبس أو نحوه. ماذا بالتركية دبس؟ بكمز. والخل سركة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هنا من هذه الكلمة أتت تسمية السورة، هي سورة النحل. والوحي هنا بمعنى الإلهام، فإن الوحي على ثلاثة أنواع: وحي كلام، ووحي منام، ووحي إلهام. أن اتخذي من الجبال بيوتا، ومن الشجر، ومما يعرشون. أن مفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل، وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع: إما في الجبال وكواها، قوة الجبال يعني ما في الجبال من المغارات ومن الأشياء الداخلة فيه، وإما في متجوف الأشجار أو متجوف الأشجار، ما يكون في الشجر أيضا من أشياء داخلة في جذوعه، وإما فيما يعرش بنو آدم من الأجباح والحيطان ونحوها، يعني من الأشياء العالية التي لا يصل إليها الناس في العادة، مثل هذه الجدران العالية من الخارج لا يمر أحد أمامها ولا يصعد أحد إليها، فيطمئن النحل فيتخذ منها مسكنا. ومن الشجر ومما يعرشون. ومن في المواضع الثلاثة للتبعيد، لأن النحل إنما تتخذ بيوتها في بعض الجبال وبعض الشجر وبعض الأماكن. وعرش أو عرش معناه هيأ أو بنى، وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب. أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم كلي، ثم كلي من كل الثمرات. عطف كلي على اتخذي، ومن للتبعيد من كل الثمرات، وذلك أنها إنما تأكل النوار من الأشجار يعني الأزهار. وقيل المعنى من كل الثمرات التي تشتهيها. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني الطرق في الطيران، وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وخلقه. ذللا أي مطيعة منقادة، ويحتمل أن يكون حالا من السبل. قال مجاهد: لم يتوعر قط على النحل طريق، أو حالا من النحل أي منقادة لما أمرها الله به. يعني النحل مثل الطائرات، الطائرات التي يركب فيها الناس في الجو، هذه لا تمشي كما تريد، هذه لها طرق، وإن كنا نحن لا نرى هذه الطرق أو ليس لها علامات مبنية، لكن لها طرق، لا يمشي هكذا وهكذا أو حيثما يريد، يوجد طريق معين. فالنحل أيضا يهتدي، هداه الله عز وجل إلى سلوك الطريق الموصل له إلى غذائه، فيسلكه. فاسلكي سبل ربك ذللا، يذلل لها ذلك الطريق. لذلك هنا مثال لابن آدم أن النحلة تشبه الذبابة، الذبابة والنحلة، الذبابة الكبيرة، الذباب منه كبير ومنه صغير. الذبابة الكبيرة في حجم النحلة، ولهما أجنحة ولهما أدوات ووسائل وقرون وأشياء وعيون إلى آخر الإعجاز الذي في خلقهما. لكن هذه النحلة لا تسقط إلا على الأزهار، وتلك الذبابة لا تهوى إلا الأقذار. فلو سألنا النحلة: أما تأكلين غير الزهر؟ تقول: لا أراه، لا أرى في الدنيا غير الزهر. والذبابة: ألا تحبين شيئا غير القذر؟ تقول: لا أراه. ابن آدم أعطاه الله عز وجل ملكتين، ملكة النحل وملكة الذباب، ليكون هذا ابتلاء له، فبإمكانه أن يرى الأزهار، وبإمكانه أن يرى الأقذار، وبإمكانه أن يأخذ من هذه، وبإمكانه أن يأخذ من هذه، فهنا يكون ابتلاؤه. فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب يعني العسل، مختلف ألوانه، أي منه أبيض وأصفر وأحمر، وأيضا هذا عسل كذا وهذا عسل كذا، هذا نحله أخذ من أزهار كذا وهذا من أزهار كذا، مما يعرفه النحالون والمشتغلون بالنحل. وفي منه أيضا مغشوش، الآن يضعون للنحل شيئا من السكر يأكله ويبيعونه رخيصا. فيه شفاء للناس، فالذي فيه شفاء للناس هو الذي خرج من بطونها، ليس المغشوش المضاف إليه الأشياء. فيه شفاء للناس، الضمير للعسل، لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل، كالمعاجين والأشربة النافعة من الأمراض. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتداوى به من كل شيء، فكأنه أخذه على العموم، يعني أخذ الآية على العموم، في العسل شفاء مطلقا. وعلى ذلك يدل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع. قال فاذهب فاسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فشفاه الله عز وجل. هذا نوع من الناس المستعجلين، العسل حتى يظهر أثره، يحتاج إلى شيء من الوقت حتى يدخل إلى المعدة ثم يدخل إلى الأمعاء ثم يمتصه الدم ثم يذهب إلى الأعضاء ثم يعني تنتفع به الأعضاء ثم يظهر أثره. هذا الرجل ماذا ظن؟ ظن أنه يشرب العسل من هنا فيشفى من هنا ويقوم من فراشه. هكذا بعض الناس يظن أنه هذا ما ورد من الأشياء التي فيها شفاء أن الشفاء فوري في اللحظة نفسها، هذا عجلة، كعجلة من يقول دعوت فلم يستجب لي، يظن أنه إذا دعا الله تعالى فورا تأتي الإجابة. قد تأتي الإجابة في وقت أنسب من هذا الوقت. لذلك قال له صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. فسقاه فشفاه الله عز وجل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إذن يسمعون يعقلون يتفكرون. هنا الآية التي في أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، هذا أول اكتساب العلم سماعه. ثم بعد ذلك إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، أن يعقل ما سمعه يعني أن يفهم. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يتفكر ويتبصر فيما تعقل مما سمعه. هذه مراتب العلم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، نسأل الله العافية والسلامة، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. إلى أرذل العمر أي إلى أخفه وأحقره، وهو الهرم، وقيل حده 75 عاما وقيل 80، والصحيح أنه لا ينحصر في مدة معينة وأنه يختلف بحسب الناس. فبعض الناس تراه بعد 50 بدأ ينزل، وربما ينزل فجأة مباشرة، وبعض الناس يبقى ممتعا بملكاته إلى ما بعد 100. يقول بعض التابعين كان سويد بن غفلة يأمنا وهو 120. في ماذا يأمهم؟ يأمهم في قيام رمضان وهو 120. قيام رمضان عندهم يعني ختما للقرآن الكريم يقرأ بهم وهو 120. فهذا لذلك لا يوجد عمر معين يكون أرذل العمر، هذا بحسب كل إنسان وحده، كل إنسان له حساب خاص. نسأل الله أن لا يردنا إلى أرذل العمر. لذلك في الدعاء المأثور اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، يعني اجعل هذه الأشياء كأننا نموت قبلها فتكون هذه الملكات من جملة من يرثنا تبقى بعدنا. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، اللام لام الصيرورة، أي يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل الهرم. وليس المراد نفي العلم بالكلية، بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان، وقيل المعنى لئلا يعلم زيادة على علمه شيئا. وظاهر الآية أيضا يراد، لأن بعض الناس ينسى اسم أولاده، يدخل ابنه فيقول ما اسمك من أنت، يدخل ابنه نفسه بعد ساعة يسأله نفس السؤال من أنت ما اسمك، فهذا أيضا درجات متفاوتة متباينة. ويذكر عن كثير من الناس ممن وصل إلى تلك المرتبة أنه ينسى كل شيء إلا ما كان مواظبا عليه في حياته. فبعض الناس مثلا لا ينسى صلاته، لا ينسى طهارته، لا ينسى القرآن، لا ينسى ذكر الله تعالى، وينسى ما عداه، فهذا بحسب انشغاله في حال قوته يحفظ له في حال هرمه. نسأل الله تعالى أن يستعملنا فيما يرضيه، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، الآية في معناها قولان، أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية، كأنه يقول سبحانه أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي. والآخر أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه، كما جاء في الحديث أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. والأول أرجح، يعني أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق، فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم. الذين فضلوا السادة برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم العبيد، فلا يردون زيادة الرزق على عبيدهم حتى يكونوا سواء. أفبنعمة الله يجحدون، أن الله تعالى هو الذي أنعم عليهم. الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك بالله وعبادة غيره، وعلى المعنى الثاني إشارة إلى جنس المماليك فيما يجب لهم من الإنفاق. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني الزوجات، ومن أنفسكم يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم، أو يريد أن حواء خلقت من ضلع آدم، وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريتهما. فالمرأة المخلوقة من ضلع زوجها إنما هي حواء فقط، إن صح بذلك الخبر، إن صح. وأما سائر نساء الدنيا فهن مخلوقات من أمهاتهن وآبائهن. بعض العوام يقولون إن كل امرأة خلقت من ضلع زوجها، هذا من اعتقادات العوام. نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. حفدة جمع حافد. قال ابن عباس رضي الله عنهما هم أولاد البنين، وقيل الأصهار وقيل الخدم وقيل البنات، لأن لفظ البنين المذكر لا يدل عليهن. والحفدة في اللغة الخدمة، فلكم أولاد من صلبكم ولكم خدام يقومون بشؤونكم. ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون.